أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ما شاء الله ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله الله ما شاء الله، هنيئا لكم والمستمعين. الله أكبر. نحن أولياء حياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها الله يفتح عليك. اللهم زيدك يا حرك. نزلا من غفور رحيم. الله ارحمنا يا رب. نزلا من غفور بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد يا رب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الله هنيئا لكم ولمستمعين. وأبشروا بالجنة التي نحن أولياء نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي لدت قلوب المستمعين. أبدعت يا مولان يا شيخ الله أكبر. لقد نورت نورتمونا وشرفتمونا. نورت هذه الساعة ساحة تشهد يوم القيامة إن شاء الله. الله يبارك الله مزيدك نزلا من غفور ومن أحسن قولا وقال إنني من المسلمين. وقال إنني الله الله الله ما شاء الله مولانا تلاوة رائعة جذابة محرك القلوب ما شاء الله ما شاء الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن أحسنتم مولانا أحسنتم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما هذا مقام مقام حرم شيخ ممتاز مميز ما شاء الله زدنا وعلم وعلم ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. وفقنا يا رب يا رب ما شاء الله. انت شمس انت عزيز انت نغم انت برد يتلألأ على اسماع السماعات ما شاء الله. ربنا يبارك فيك اللهم زيدك يا رب. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة لمحيي الموتى. الان والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله لقد اهتزت اهتزت وربات الله الذي انزل من السماء ماء وربات هذه الارض ولكن هذه الساحه اهتزت بمقامات شيخ حرك ونغمات شيخ حرك الله يبارك فيك ما شاء الله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة والضحى ما شاء الله مولانا سبحانك يا رب عليك صلى الله عليه وسلم الله ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر باسم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل حبيب. الله أكبر. سبحانك يا رب ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صلى الله عليه. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هو الأبتر. صدق الله.